الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صفحة 302 عندك في طبعتك أبو عبد الله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في مدارسة كتاب فضائل القرآن ومعالمه وآدابه لأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى. وكنا بالأمس قد مررنا على مسألة جمع المصحف وقراءات الصحابة التي تخالف الرسم العثماني، وقد يعني دخل ولغ من هذا الباب بعض المستشرقين وأعداء الله من الرافضة، فصاروا يعني يريدون إرادات سخيفة وتافهة على بعض الروايات. فتجد مثلا يأتون على الرواية التي فيها أن زيد بن ثابت لم يجد الآية التي قول الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريصا عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إلا عند خزيمة بن ثابت، فقالوا كيف تدعون التواتر وهذا لم يجد الآية إلا عند هذا الرجل. والجواب على هذا كما ذكره عدد من شراح الحديث وعدد من المصنفين في علوم القرآن أن زيد بن ثابت أصلا كان يحفظ القرآن، وإنما كان يريد شاهد بالإضافة إلى نفسه وبالإضافة إلى أبي بكر وعمر. ثم أن هذا المصحف الذي جمعه زيد بن ثابت في زمن أبي بكر اتفق عليه الناس، ومنهم قراء الصحابة حفظة القرآن وما أحد اعترض. ثم المصحف الذي جمعه زيد بن ثابت في زمن عثمان على قراءة واحدة أيضا، أولا جمعه مع جماعة من الناس، عثمان جمع أربعة وكان المصحف يعرض على عثمان، فهؤلاء خمسة. زيادة على ذلك قراء الصحابة نظروا فيه وأجازوه وحمدوا الفعل كما ورد عن مصعب ابن سعد رحمه الله تعالى. وهذا عجب، يعني يأتي يهودي أو نصراني عندهم هذه الكتب التي تنزل في طبعتين وأربع طبعات وطبعة مصححة ومنقحة وأربع أناجيل، وكل إنجيل يعني يخالف الآخر، حتى أنك إذا فتحت الإنجيل ما يعني أي إنجيل من أناجيل أربع متى ومرقس ويوحنا ولوقا تجد أول شيء أول صفحة نسب المسيح، هو المسيح بن يوسف النجار إلى لا يوجد إنجيلين متفقين تماما على نسب هذا المسيح. ثم أن عندهم تقريبا 200 إنجيل أو كذا أن كنيسة اختارت أربعة بلا أي مقاييس وقالت هي الأناجيل هذه هي الصحيحة. فهؤلاء يأتون ويتكلمون في كتاب الله عز وجل هذا الذي بقي 14 قرنا ما دخله التحريف، والنسخ في كل العالم هي كما هي بحفظ الله عز وجل، بل الآية أن الله عز وجل حفظ تأويله كما حفظ تنزيله، بل أدنى كتاب من كتب الحديث يعني تجده محفوظا حفظا عظيما بعلم الإسناد، وتجد له عدة نسخ خطية متطابقة والخلاف فيها يسير وغير مؤثر، فكيف بكتاب الله عز وجل؟ وأما الرافضة فهؤلاء الله المستعان، يعني كيف بعد طعنهم في القرآن يؤمنون بالروايات التي رويت عن أئمتهم المعصومين وهي يرويها أحد؟ إحنا أنت لا تثق في القرآن، فكيف تثق بشيء آخر مروي؟ ونقل القرآن أقوى من مروياتك هذه. فسبحان قاسم العقول. وهذه القراءات عامتها كما ترى لا تخالف كتاب اللطيف وسفر شريف، ايه سفر شريف في اثبات التحريف في كتاب الله عز وجل الكافر. وهذه القراءات عامتها كما ترى فيها معاني، قراءات الصحابة فيها معاني حفظت في التفسير، محفوظة في التفسير. ومما يدل على حفظ القرآن أنك لا تجد آية إلا وتجد لها تفاسير عن الصحابة والتابعين الذين هم كانوا يحفظونه وتلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال حدثنا حجاج عن جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقرأ أفلم يتبين الذين آمنوا. طيب، حدثنا ابن أبي مريم عن نافع ابن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة قال إنما هي أفلم يتبين. حدثنا حجاج عن هارون قال في قراءة أبي لو يوضع هذا على الشحن بحيث انه ما ظلم عندي الشحن. طيب طيب قال في قراءة أبي بن كعب: وكل إنسان ألزمناه في عنقه يقرأه يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. طائرة في عنقه كتابا يلقاه منشورا. هذه قراءة تقريبا آية يقرأه إيه يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. هذه قراءة تفسيرية أقرب ما يكون، لأن الطائر فسره عامة السلف بالعمل، أن عمله يرتفع، فما ارتفع عنك سمي طائرا. وأما من فسر الطائرة بالطيرة فهذا تفسير غريب كما ذكر ابن كثير ولا يصح، حتى ما روي مرفوعا، يعني فأله معه لا تؤثر عليه، هكذا التفسير. نعم. حدثنا حجاج عن شعبة عن الحكم عن مجاهد قال: كنت لا أدري ما الزخرف حتى وجدت في قراءتي عبد الله أو يكون لك بيت من ذهب. إذن القراءات هذه فائدة دراستها أنها تفسر لك. هو لم يكن يعلم ما الزخرف لأن هذا في لسان بعض العرب، وهذا كرم من الإعجاز، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرشي لم يكن يعرف بقية ألسنة العرب، فالقرآن نزل على سبعة أحرف، هو قرشي يعرف يتكلم القرشية، ستة أحرف أخرى بألسنة قوم آخرين غير النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القرآن الذي نزل بتلك الألسنة الستة غير لسان قريش غير حرف قريش رأوه هم أنفسهم بليغا جدا وما استطاعوا معارضته، فدل هذا على أن القرآن ليس من هذا من صنع النبي صلى الله عليه وسلم. فمسألة الأحرف أيضا كانت فيها يعني إعجاز ذكروه، وعند أهل السنة القرآن نظمه معجز وألفاظه معجزة ومعانيه معجزة وكل شيء فيه معجز، خلافا للأشعرية والمعتزلة الذين يرون الإعجاز فقط في المعاني دون الألفاظ، حتى كما يقول جاحظ الألفاظ على قارعة الطريق، لأنهم يرونهم خلقا من المخلوقات. طيب حدثنا حجاج عن حنظلة السدوسي عن شهر بن حوشب عن ابن عباس أنه قرأ فسأل موسى فرعون أن أرسل معي بني إسرائيل، قال أبو عبيد يعني في موضع قوله فاسأل بني إسرائيل. طورت لا هذا سأل بني إسرائيل سأل بني إسرائيل آية ثانية في الإسراء أسأل. طيب حدثنا نعيم عن بقية عن بكر بن أبي بكر بن أبي مريم عن أبي الزاهرية قال: كتب عثمان وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. وهذا منكر كما نبهنا عليه، لكن المعنى صحيح يفسر. طيب وكذلك قال أبو عبيد: وكذلك يحدث بهذا الحرف عن شعبة يحدث بهذا الحرف عن شعبة عن أبي هاشم عن أبي مجلس عن قيس بن عباد عن أبي سعيد الخدري، وهذا إسناد صحيح. قال حدثنا حجاج عن هارون قال في حرف عبد الله: ولو شئت لاتخذت عليه أجرا. وفي حرف أبي بن كعب: لأوتيت عليه أجرا. قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن إبراهيم عن علقمة أنه قرأ فقال ها؟ الأعمش ما كمل السنة؟ سفيان عن الأعمش. سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه قرأ فخاطبها من تحتها، وعندنا فناداها من تحتها لا تحزني. حدثنا عباد بن العوام عن سليمان التيمي قال: سمعت أنس بن مالك يقرأ إني نذرت للرحمن صوما وصمتا. وهذا كأنه من العطف التفسيري، لأن صيامها كان في الصمت، وهذا ليس يعني في شريعتنا يعني ما يقره. كان الصديق أنكر على تلك المرأة التي نذرت ألا تتكلم أن تحج مصمته. قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة أن عمر بن الخطاب كان يقرأها وإن كاد مكرهم بالدال، وفي قراءتنا وإن كان مكرهم. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان وإسرائيل عن أبي إسحاق قال سفيان عن عبد الرحمن بن أذينة وقال إسرائيل عن عبد الله بن أذينة، طبعا رواية لا لا هي أذينة صحيح. سفيان يبدو أثبت أن عليا كان يقرأها وإن كاد مكرهم. حدثنا عبد الرحمن عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أصحاب عبد الله عن عبد الله أنه كان يقرأها كذلك وإن كاد مكرهم بالدال، يعني قراءة عمر فيما روى عكرم ولم يدرك عمر، وقراءة علي وقراءة ابن مسعود. طبعا وقع البحث بين الفقهاء هل يجوز القراءة في القراءة بالقراءة الشاذة في الصلاة، فعامتهم يحبذون أن لا تقرأ لئلا يفتن العامة، لكن الحكم بفساد الصلاة ذكرنا في المجلس السابق كلام الشوكاني أنه قال يعني إذا حكمنا بهذا حكمنا بفساد صلوات الصحابة قبل الرسم العثماني، لأن هم إيش يسمونها قراءة شاذة؟ قراءة شاذة ما هو الشاذ عند أهل الحديث، شاذ عند أهل الحديث يعني خطأ، لا القراءة الشاذة لا قرآنها كان يقرأ بها الصحابة، لكن شاذة لأنها تخالف رسم المصحف فقط. طيب. حدثنا حجاج عن هارون قال في قراءة أبي بن كعب وإذا أردنا أن نهلك قرية بعثنا أكابر مجرميها فمكروا فيها فحق عليها القول. أمرنا مترفيها في قراءة أي، وفي قراءة أمرنا، وهذا كأنها كلها تبع الرسم العثماني أمرنا وأمرنا. وقال في قراءته كل ذلك كان سيئا كان سيئاته عند ربك. ها؟ سيئاته. أي في قراءتنا سيئه. نعم. حدثنا يزيد عن جرير ابن وهذا استدل فيه أن لفظ المكروه في القرآن يطلق على المحرم، ما هو على إطلاق الأصوليين المكروه ما دون المحرم، المكروه ما يأثم فاعله وإذا تركه يؤجر، وهذا يخرج عليه استخدام السلف. أي؟ عند ال... إيه؟ لا لا لا يأثم لا يأثم عندنا في الاصطلاح الأصولي ها لا يأثم، وتاركه يؤجر، والحرام فاعله يأثم وتاركه يؤجر هكذا، غير أن السلف كانوا يطلقون المكروه إطلاقا قريبا من إطلاق القرآن في عامة أحواله، فيقول هذا مكروه عندي يعني محرم، فتجي مثلا يبوي باب كراهية الأكل في آنية الذهب والفضة، كراهية هنا تحريم فيما يضع ترمذي باب كراهية الحلف بغير الله، يعني كراهية الحلف بغير الله ما مستحيل تكون التنفيهية. نعم. وحدثنا يزيد عن جرير بن حاسم عن الزبير بن خريت عن عكرمة قال أبو عبيد لا أدري أهو عن ابن عباس أم لا أنه كان يقرأ ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان ضياء وذكرى، ويقول حول الواو إلى موضعها والذين يحملون العرش ومن حوله. حدثنا حجاج عن هارون قال في مصحف أبي بن كعب قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله لله كلهن بغير ألف. حدثنا حجاج عن هارون قال حدثنا عاصم الجحدري قال كانت في الإمام مصحف عثمان الذي كتبه للناس لله لله كلهن بغير ألف، قال وقال عاصم أول من ألحق الألفين في المصحف ناصر بن عاصم نصر بن عاصم الليثي. والذي يظهر أنه يعني كانت تقرأ ولا تكتب، فهو أضافها إيضاحا. قال أبو عبيد وقرأت أنا في مصحف بالثغر قديم بعث به إليهم فيما أخبروني به قبل خلافة عمر بن عبد العزيز فإذا كلهن بغير ألف. قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال في قراءة ابن مسعود ليذكر اسم الله عليها صواف، عندنا في قراءتنا صواف. طيب وهذا اسمه صحيح الميمون، ميمون ما أدرك ابن مسعود، لكن مسألة القراءة يبدو أنها مشهورة. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس مثل ذلك صواف، وهذا سند صحيح. حدثنا حجاج عن هارون عن صخر بن جويري عن نافع عن ابن عمر مثل ذلك صواف وقال قيامة, وهذا سند قوي. حدثنا نعيم عن عبد العزيز بن محمد عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس أن عمر سأله عن قول الله لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى, هل كانت جاهلية غير واحدة؟ فقال يا أمير المؤمنين ما سمعت أولى إلا ولها آخرة. فقال هات من كتاب الله ما يصدق ذلك. فقال ابن عباس إن الله تعالى يقول وجاهدوا في الله حق جهاده كما جاهدتم أول مرة. هذا ظنتي مبحثه في التفسير, وثور روايته عن عكرمة كان فيها كلام فيها انقطاع. حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان يقرأها حتى تسلموا على أهلها وتستأذنوا, وقال تستأنسوا وهم من الكتاب. هي تستأنسوا وتستأذنوا بمعنى واحد, بمعنى واحد. وقراءة عثمان تستأنسوا. حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد أنه كان يقرأها مثل نور المؤمنين كمشكاة فيها مصباح. بالإفراد ما في إشكال, وهذه القراءة يعني تحمل على تفسير بعض السلف ما ورد عن أبي بن كعب قال هذا كله مثل نور الوحي في قلب المؤمن, وهذا لا ينافي أن الله عز وجل هو نور سبحانه وتعالى كما ورد في الخبر نورا أن أراه والله نور السماوات والأرض في الآية. وعلى هذا إجماع السلف أن الله عز وجل نور سبحانه وتعالى, والنور من أسمائه إجماعا ومن خالف في ذلك فقد غلطا كبيرا. قال حدثنا خالد بن عمر عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال هي في قراءة أبي بن كعب مثل نور من آمن بالله, أو قال مثل من آمن به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى أن قول الله عز وجل نور على نور من معانيه المؤمن, ونسبه إلى أبي بن كعب فيما أظن, المؤمن يصيب الحق وليس عنده دليل من الوحي, فإذا وجد دليلا كان ذلك نورا على نور. حدثنا يزيد عن جرير بن حازم عن الزبير بن الخريت عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقرأ فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات, أن يضعن ثيابهن غير متبرجات. ها؟ من ثيابهن. ها؟ عندي أثبتها كما هي في رسم المصحف, ويقول هو الجلباب. طيب الذي يظهر أنه فعلا قرأته من ثيابهن. حدثنا ابن بكير وابو الأسود عن ابن لهيع عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقب بن عامر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ الآية في خاتمة النور وهو جاعل أصبعه تحت عينيه يقول بكل شيء بصير. وهذه تسمى الإشارة الحسية, وقد ورد في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سميعا ويشير إلى أذنيه, بصيرا ويشير إلى عينيه. قال أبو داود في سننه ها في هذا رد على الجهمية, ومن منع من الإشارة الحسية التي تحقق إثبات الصفة وليس فيها تشبيه فقد شابه الجهمية وما صنع شيئا, بل السلف لا زالوا يشيرون. يحيى القطان حدث بحديث أن الله يضع السماوات على أصبع والأرضين على أصبع, وكان يشير هكذا بأصابعه. وقد ورد عن بعض السلف أنه حدث بحديث القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن عند ابن مندة في التوحيد فأشار بأصابعه هكذا, ليس معناه أن أصبعي الله كأصبعيك لا, ولكن هذه إشارة تحقيقية, وفي هذا إبطال جلي لمذهب المفوضة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ قول الله عز وجل السماوات مطويات بيمينه أشار بيمينه هكذا على المنبر كما في صحيح مسلم. فيأتي إنسان يمنع من هذه الإشارة بعد ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما فعلها السلف, لا هذا غلط. وفي حديث أنس تجلى الله قدر هكذا وضع طرف إبهامه على طرف خنصره, ها هذا غلط. وما قاله ابن حجر في الفتح أن هذا يمنع منه اليوم وكذا وكذا, لا هذا كلام لما علم من هذا الرجل يعني في هذه الأبواب, ما ينبغي الاقتداء به. فالإشارة الحسية هذه ما ينبغي إنكارها, بل عليها توارد السلف وعليه فعلوها, وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها الناس من بعده. طيب حدثنا يحيى بن سعيد عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم. هكذا قال كذا قرأها. وهذا سند قوي وإن كان في سماع الأعمش من أبي مسعود من أبي سفيان عفوا بحث. حدثنا حجاج عن ابن جريج قال في قراءة ابن مسعود فعلتها إذن وأنا من الجاهلين. حدثنا مروان عن العلاء بن عبد الكريم عن مجاهد قال في قراءة ابن مسعود قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أنظر في كتاب ربي ثم آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. لا هو منبه أنه ثم في نسخ وآتيك. طبعا الذي عنده علم الكتاب من آصف كاتب سليمان كما صح عن ابن عباس الذي كان يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. هذا صح عن ابن مسعود وقراءة عن ابن عباس وقراءة ابن مسعود يعني تؤيد هذا. حدثنا النضر وحجاج عن شعبة عن أبي جمرة قال قال لابن عباس في هذه الآية بل ادارك علمهم في الآخرة قال بلى أدرك علمهم في الآخرة أي لم يدرك. بلى أدرك بلى أدرك ها درك بلى درك علمهم ادرك ادرك منبه انها في نسخ كذا وفي نسخ كذا. قال اي لم يدرك قال ابو عبيد يعني انه قرأها بالاستفهام ادرك اي ادرك علمهم بالاخر اي صح. حدثنا حجاج عن هارون في حرف ابي بن كعب ام تدارك علمهم في الاخرة. حدثنا حجاج عن هارون في حرف ابي بن كعب اخرجنا لهم دابة من الارض تنبئهم ان الناس هكذا ضبط أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. هذه الدابة يعني من عقائد أهل السنة وما يذكر أنها هي فصيل ناقة صالح هذا ما فيه دليل لكنها تسم الناس مؤمن وكافر تأتيهم وهم في المسجد مجتمعين على رجل يعني في المسجد مجتمعين على الرجل فتقول لهم تجتمعون عند هذا عدو الله طبعا. وهذا كثير أعداء الله الذين يجتمع عليهم في المساجد الآن بل في كثير من البلدان الأصل أنه هذا اللي يجتمع عليه مبتدع سافل فيعني فعلا عدو من أعداء الله. طيب حدثنا حجاج عن هارون في حرف ابن مسعود وأنتلو عليهم القرآن على الأمر وفي حرف أبي واتلو عليهم القرآن. حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عكرمة في القراءة الأولى فلما خر تبينت الإنس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب. وهذا هو المعنى هذا هو المعنى يعني الجن كانوا يوهمون الإنس أنهم يعلمون الغيب وكان الجن قد سلط الله عز وجل سليمان عليهم فكان عليه الصلاة والسلام يسخرهم في طاعة الله عز وجل وكانوا يهابونه فأراد الله عز وجل أن يبين للناس أن الجن لا يعلمون الغيب كما يكذبون على الناس ويدعون فأمات سليمان وسليمان بقي ميتا وهو قد فتح عينيه ومتكئ على عصاه فهم بقوا فترة طويلة يخافون منه وهو ميت يظنونه لا زال حيا وسليمان هكذا حتى لما جاءت دابة الأرض وأكلت عصا سليمان سقط سليمان فعلمت الإنس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب لعلموا بموت سليمان وما لبثوا في العذاب المهين. العذاب المهين مراد الانتظار أي يعني ما كان يفعل بهم في ذا. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قرأها فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين وهي من قرة أعين ما تنافي أنها عدة قرات لأن المفرد المضاف لا ينافي العموم كما هو متقرر في علم الأصول. حدثنا حجاج عن هارون قال في حرف أبي بن كعب: يا حسرة العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. هذه قراءة تفسيرية. يا حسرة على العباد، ليس الله الذي يتحسر، هذا خطأ، هذا تفسير خطأ وقع به بعض المعاصرين. يا حسرة على العباد يعني حلت عليهم الحسرة، سيأتون يوم القيامة وهم يتحسرون. سبحان هذا حجاج بن منهال، وهذا الرضواني يسألوه عن عن هذا الآية فابتلش ما عنده شيء، فظل يلف ويدور. سبحان الله. حدثنا مروان بن معاوي عن محمد بن حسان، هو محمد بن حسان أو محمد بن أبي حسان، هو متروك. سبحان الله، في راوي اسمه محمد بن حسان متروك السمكي، وفي راوي اسمه عمرو بن خالد متروك. يعني هذه هم لطيفة، ما أن يعني سبحان الله. عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أنه كان يقرأها: والشمس تجري لا مستقر لها. هذا لمعنى محمد بن أبي حسان. والله نبه المحقق هنا أنه ابن حسان، لأن محمد بن أبي حسان لا وجود له في كتب التراجم، وهذا الذي أعرفه أنه محمد بن حسان على اسم الشفية اللي عندنا. أيه. طيب، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين قال في قراءة ابن مسعود: إن كانت إلا زقية واحدة. هكذا عندكم؟ زقية واحدة. وفي قراءتنا: إن كانت إلا صيحة واحدة. حدثنا حجاج والشمس تجري لا مستقر لها، يعني أنها مستمرة بالجري حتى بعد تستقر ثم أيه، يعني لا مستقر لها إلى أن يأذن الله، لا ينافي قول الآية الأخرى لمستقر لها. أي لمستقر لها. حدثنا حجاج عن هارون قال في حرف أبي بن كعب: فمنها ركوبتهم ومنها يأكلون. السند هذا محمد بن حسان كما ترى يعني، لكن وإن كان فلا إشكال. حدثنا حجاج عن ابن جرج عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنه كان في مصحفها: فمنها ركوبتهم، في قراءتنا ركوبهم مثل ذلك. حدثنا شوف ترون يعني ما في كبير خلاف، بس واحد خذ فكرة عن مسألة القراءات إن شاء الله. حدثنا حجاج عن ابن جرج في قراءة ابن مسعود: ثم إنما قيلهم لإلى الجحيم. لا هي مو منقلبهم، مقيلهم كذا في المخطوطات الثلاثة يقول. أيه أيه، مقيلهم أو منقلبهم، لكنه يقول إن أكثر مخطوطات عنده مقيلهم. طيب، حدثنا محمد بن كثير عن حماد بن سلم عن ثابت البناني عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: إنه عمل غير صالح. عمل، إنه عمل، نحن قراءتنا إنه عمل غير صالح. ومثل هذا، هذا يحتمل في الحرف العثماني نفسه، اختلاف الحركات، هذا يحتمل في الحرف الذي بقي معنا. قال أبو عبيد: وفي حديث غير ابن كثير بهذا الإسناد قال: وسمعته يقرأ: إن الله يغفر الذنوب جميعا ولا يبالي، إنه هو الغفور الرحيم. وقيل أن هذه أرجى آية في القرآن. حدثنا حجاج عن هارون في قراءة ابن مسعود: على قلب كل متكبر جبار. حدثنا حجاج عن هارون في قراءة أبي بن كعب: وجعل الملائكة عند الرحمن إناثا ليس فيه الذين هم، الذين هم عباد الرحمن، إناثا. حدثنا حجاج عن ابن جريج قال في قراءة ابن مسعود: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نحيا ونموت. طيب، حدثنا نعيم ابن حماد عن عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي عن محمد بن عجلان عن عون بن عبد الله بن عتبة، وهذا ما أدرك ابن مسعود، أن ابن مسعود أقرأ رجلا: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، فقال الرجل طعام اليتيم، فرددها عليه فلم يستقم بها لسانه، فقال أتستطيع أن تقول طعام الفاجر؟ قال نعم. قال فافعل. يبدو أنها قراءة عن صحة الرواية، فحوله على القراءة التي خفت على لسانه. وهذا على مسألة التعليم، هناك طرفة تذكر أن الأعراب لا يلحنون، فجاء طفل أعرابي عند معلم يعلمه القرآن، فالمعلم كيف كانت طريقته؟ هكذا يعلم، يقول تبت يدا تبت يدا تب إلى أن يحفظها، ثم يقول أبي لهب وتب تبت يدا، يصل الآية. فبدأ معه قال تبت يدا، فيقول أعرابي تبت يدان، ما يعرف يلحن، لأن يدا إذا وقفت عليها لابد أنك تقول يدان، هي النون أسقطت عشان هذا اللي بعدها، هاي يسمونها الأسماء الخمسة. فيقرأ تبت يدا، يقول لذاك تبت يدان. فإلى أن جاءه شخص فقال له صلها له صلها له، فقال تبت يدا أبي لها، فاستقام مثلا قال تبت يدا أبي لها. حدثنا حجاج عن هارون في قراءة ابن مسعود وتعزروه وتوقروه وتسبح الله بكرة وأصيلا، وتسبحوه تعزروه وتوقروه من؟ النبي. وتسبحوه الله، هل تفيدنا البحث أن الله خلق آدم على صورته، طوله 60 ذراعا، يقول لك طوله 60 ذراعا عائد على إيش؟ عائد على أقرب مذكور، على آدم. إذن صورته أن الله خلق آدم على صورة، صورة من؟ صورة آدم، مع أن الله خلق آدم على صورة آدم، ما الجديد في هذا؟ لا جديد، إذا خلق على صورة من؟ فأصل الحديث كله يصير ما له معنى، وإيش علاقة هذا بالمضروب؟ وإذا قلنا الله خلق آدم على صورة آدم فمعناته أن الظهر والرجل كله محرم، لأن النبي كان ينهى الرجل. طيب هذه الآن خالفت قاعدة أقرب مذكور تحدثون عنها. قال وتعزره وتوقره من؟ وتسبحه، لكن من الذي يسبح؟ استفد هذه الفائدة بارك الله فيك. قال أبو عبيد وبعض أهل اليمن يقرأ هذا الحرف وتعززوه، كلتاهما زاي والمعنى متقارب. حدثنا حجاج عن حماد بن سلم عن علي بن زيد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت لما حضرت أبا بكر الوفاة قلت بيتا وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ربيع اليتامى عصمة للأرامل، هذا بيت لأبي طالب كما في صحيح البخاري. قال أبو بكر وجاءت سكرة الموت، وجاءت سكرة الحق بالموت، هكذا يعني ذلك ما كنت منه تحيد. وطبعا الرواية الثابتة قال بل يا ابنتي وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، يعني تركينا من الشعر ونذكر القرآن لا إله إلا الله. قال أبو عبيد هكذا أحسبه قرأها، قدم الحق وأخر الموت. قال ويروى في غير هذا الحديث أن عائشة تمثلت بيت حاتم طي إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. نعم فعلا. قال أبو عبيد هذا المحفوظ عندنا أراه بيت حاتم لأنه أشبه بالمعنى، وعائشة رضي الله عنها كانت فقيها وعالم بأشعار العرب يعني سبحان الله. حدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة قال سمعت أبا طعمة يقرأ على رفارف خضر وعباقرية حسان بالجمع. قال وكان أبو طعمة من قراء أهل المدينة، وهذا الحرف يروى مرفوعا يحدثونه عن الأرطباني عن عاصم الجحدري عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمحدثون يحدثونه بالإجراء. الإجراء يعني الصرف، فلا أدري أمحفوظ هو أم لا، إلا أنه في العربية على ترك الإجراء، يعني رف على رفارف، المحدثين يقرؤونها رفارف تصرف، ويقول لا بالعربية يقول رفارف. هذا إيه؟ هذا بحث نحوي عادة ما عن... ها؟ إيه باللهيعة بالله يعني الآن يروي عن شيخه مباشرة يعني. رأي تبارك الله فيك. حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير أنه كان يقرأ وتجعلون شكركم أنكم تكذبون. يعني هذا جزاء نعم الله عز وجل عليكم. هذه قراءة أيضا يعني فيها معنى زائد مفسرة. قال حدثنا هشيم قال حدثنا مغير عن إبراهيم عن خراش بن الحر أن عمر بن الخطاب رأى معه لوحا مكتوبا فيه إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا, وكان يقرأه بن مسعود وأبو الدرداء فامضوا. فقال من أقرأك أو من أملى هذا؟ قال فقال أبي بن كعب. فقال إن أبي كان أقرأنا للمنسوخ اقرأها فامضوا إلى ذكر الله. حدثنا هشيم حتى أن ابن مسعود كان يقول لو قرأتها فاسعوا لسعيت حتى يدور إزاري, يعني كنت أسعى سعي يعني. حدثنا هشيم عن مغير عن إبراهيم قرأها عبد الله فامضوا إلى ذكر الله. قال ولو كانت فسعة لسعيت حتى يسقط ردائي. ولكن السعي هنا يعني بمعنى أن الإنسان يكون فيه همة في ذكر الله عز وجل. وفي صحيح البخاري أن أحد الصحابة نسيت اسمه لأنه مقل جدا رأى رجلا ذاهب إلى صلاة الجمعة وقد اغبرت قدماه أو كأنه يمشي وهو يعني, فقال له حدثه بحديث يبشر وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله لم تمسهم النار. حدثنا عبد الرحمن عن عباد بن راشد قال سمعت الحسن يقول فاسعوا إلى ذكر الله, أما والله ما هو بالسعي على الأقدام, ولكن أمروا أن يأتوا إلى الصلاة وعليهم السكينة والوقار, ولكنه السعي بالنية والإخلاص لله عز وجل. الله أكبر. وهذا سنة صحيح للحسن البصري, وجهها الحسن وحلها يعني. حدثنا حجاج عن ابن جرج عن ابن الزبير عن عبد الرحمن بن أيمن عن ابن عمر أنه قرأها يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. هكذا عندكم مضبوطة؟ نعم. الطلاق السني أيوة, حديث أبو عبس الغفاري من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار, جزاك الله خير. طيب الطلاق السني, اسمعني أنت مزوج يستفيد أبو المنذر أيضا, الطلاق السني أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه, لا يطلقها وهي حائض ولا يطلقها في طهر جامعها فيه, وإنما يطلقها في طهر لم يجامعها فيه, أي هذا الطلاق السني باتفاق العلماء. كيف يعني في غير طهر جامع؟ مو يكون جامعته يعني؟ لا, لازم يكون, لو كان جامعها إذا يؤجل الطلاق حتى تحيض وتطهر أو حتى يستبين الحمل إن كان هناك حمل. أيوة. وطلاق الحامل قال أحمد له سني وله بدعي. رئيس حدثنا إسماعيل بن إبراهيم, هو اللي استبان حمل في العادة يتشلب الواحد يعني. عن أيوب عن عبد الله بن كثير عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان يقرأ فطلقوهن لقبل عدتهن. حدثنا حجاج عن ابن جريج قال سمعت مجاهدا يقرأها فطلقوهن لقبل عدتهن. قال حجاج لم يسمع مجاهد, قال لم يسمع ابن جريج من مجاهد غير هذا الحرف. وابن جريج روايته عن مجاهد صحيفة, لهذا هي يعني تمشي. حدثنا هشيم عن إبراهيم عن مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله أنه قرأها ليزهقونك بأبصارهم. قرأت ليزهقونك بأبصارهم. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سالم الكهيل عن أبي الزعراء عن عبد الله أنه قرأ يا أيها الكفار ما سلككم في سقر بزيادة يا أيها الكفار. قال أبو عبيد وهذا الحرف يروى عن عمر يا أيها المرء ما سلكك في سقر. يحدثونه عن حاتم بن أبي صغيرة عن عمر بن دينار عن ابن الزبير قال أقرأنيها عمر فلم أنسها بعد. يحدثونه حاتم بن أبي صغيرة جابر. غلط هذا اسمه, هذا السند, وهذا السند إذا كان حاتم يعني هذا السند قوي. طيب حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن داود بن ابي هند عن الشعبي عن علقمة قال لقيت ابا الدرداء. ابو الدرداء كان في الشام، ابن مسعود كان في الكوفة، وعلقمة كوفي من تلاميذ ابن مسعود من اقرائهم. يقول ابن مسعود لا اقرا شيئا الا ويقراه كما اقراه، كراه من الرهبان. يقول لقيته بالدرداء فقال لي ممن انت؟ قلت من اهل العراق. ونعم. قال اتقرؤون على قراءة عبد الله؟ قلت نعم. هذا الرواية في البخاري فيما اذكر. قال فاقرأ والليل اذا يغشى. فقرأت والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى والذكر والانثى. هو ما خلق الذكر والانثى، هذه قراءته، قراءة ابو الدرداء والمسعود. قال فضحك وقال هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها. طيب حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. وزاد فيه قال يا قال أبو الدرداء يا ابن أخي فما زال بي هؤلاء حتى كادوا يردونني، يعني يحملون على قراءة عثمان وزيد، وهو يعني متمسك بالذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. وعلى فكرة ابن مسعود وابو الدرداء ماتا في عام واحد، سنة 32 للهجرة قبل مقتل عثمان بثلاثة أعوام. عثمان كان قتل سنة 35. كيف ماتوا؟ ماتوا موت مرض يعني؟ لا لا لا لا لا طبيعي، موت عادي يعني. سنة واحدة. أي نعم. وكعب الأحبار مات معاهم نفس السنة يعني، سبحان الله. حدثنا يزيد عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله وعن أبي الدرداء مثل ذلك، إلا أنه قال في أول حديث قال لي أبو الدرداء لم يكن منكم، ألم يكن منكم صاحب السر؟ ليس. إيه. ألم يكن منكم صاحب السر والذي أجير من الشيطان؟ صاحب السر هذا حذيفة، صاحب سر النبي كان وين؟ بالكوفة. والذي أجير من الشيطان هذا من؟ هذا عمار بن ياسر. وصاحب الوساد ابن مسعود. دول كلهم كانوا وين؟ في الكوفة. زد عليهم سعد بن أبي وقاص، وزد عليهم علي. طيب وزد عليهم أبو مسعود الأنصاري. شفت كيف؟ هؤلاء كلهم أين كانوا؟ في الكوفة. أنا ليش أنا أركز على هذا؟ لأن طيب وبعد ذلك يأتيك يقول لك لا هو اضطر إلى الرأي لأن الكذب انتشر في الكوفة. الكذب انتشر في الكوفة والكوفة ما عندهم حديث، وكل ذول الصحابة عندهم وعلقمة والأسود عندهم، وعندهم الأعمش والأعمش، وهذه الأسانيد اللي قاعد تمر معانا عامتها كوفية. وعندهم الأعمش اللي حمل علم إبراهيم، وإبراهيم حمل علم الأسود وعلقم عن ابن مسعود، يعني سناد نظيف. ومولانا ذاك شايف شو اسمه الأعمش. وعندهم منصور، والأعمش حمل علم أبو هريرة عن أبي صالح، وحمل علم عائشة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة. ها وابن عمر جاهم الكوفة بعد، ابن عمر جاهم الكوفة وقعد فترة. فسبحان الله. ايضا عن مسلم البطين سيد الجبير عن ابن عباس، هذا الاعمش بروحه، هذا محدث من محدثيهم. زيد عليه ابو اسحاق السبيعي بعد، زيد منصور بن المعتمر، وكلهم عاصروا ذاك الرجل واضطر للراي واضطر القياسي ان الكذب انتشر. وهو لما يجي يحتج ببعض المسائل يحتج بروايه جابر الجعفي. سخف واستهزاء بعقول الناس. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن خالد بن أبي عثمان الأموي قال سمعت سعيد بن جبير يقرأها، يقرأ كالصوف المنفوش، هي كالعهن المنفوش، كالعهن كالصوف، المعنى واحد. أي وصاحب قال صاحب السر حذيفة بن اليمان، والذي أجير من الشيطان عمار، وصاحب الوساد أو السواد بن مسعود كان صاحب النعلين والوساد للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول يقول له النبي صلى الله عليه وسلم إذنك ألا أرخي الستر فقط، يعني ما يستأذن على النبي، يعني حتى مع الصحابة يقول كنا يعني نظن أن ابن مسعود من أهل البيت من كثرة ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يظنونه من أهل بيت النبي. ثم قال كيف سمعت ابن مسعود يقرأ والليل إذا يغشى فقرأ الحديث. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن خالد بن أبي عثمان الأموي قال سمعت سعيد بن جبير يقرأ كالصوف المنفوش، وفي قراءتنا هيكل عهن المنفوش والمعنى واحد. حدثنا اسماعيل بن جعفر عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن عمري عن عمرو ذي مر هكذا ذي مر عن علي انه قرا والعصر ونوائب الدهر. هذه يعني قراءه تروى عن علي. لقد خلقنا الانسان لخسر وانه فيه الى اخر الدهر. حدثنا قبيصة عن سفيان عن ليث ابن ابي سليم عن شهر بن حوشب وهذا اسناد ضعيف في ضعيفان ليث وشهر. عن اسماء بنت يزيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا ويل امك ويل امكم قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. وهذا سنة ضعيف كما ترى مجهول ها. طيب أيه. حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن نوفل بن أبي عقرب عن ابن عباس أنه قرأ إذا جاء فتح الله والنصر. وهذا السنة كان نواشي في الجملة. القراءة بعدة قراءات في الصلاة الواحدة. الأخ أبو ناصر ماذا يضع ما أدري. قراءة عدة قراءات في الركعة الواحدة يعني هذا ذكر فيه الترخيص بعض المتقدمين راجع الفتح للحافظ في ابن حجر في الفتح في كتاب فضائل القرآن كأنه الذي كنا قرأنا أو التفسير ذكر الخلاف في المسألة وذكر عن الأكثر إباحة مثل هذا النوع. إيه. عدة قراءات قرأ بركعة كذا في ركعة كذا يعني إن لم يفتن الناس. واليوم هؤلاء الذين يرون أصواتهم جميلة يعني يفعلون هذا فرحين به. طيب حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين قال كتب أبي ابن كعب في مصحفه فاتحة الكتاب والمعوذتين واللهم اللهم إنا نستعينك واللهم إياك نعبد هذا بزيادة اللهم. وتركوهن ابن مسعود وكتب عثمان منهن فاتحة الكتاب والمعوذتين. هناك روايات أن ابن مسعود كان ينكر المعوذتين أنهما من القرآن وإنما رضي الله عنه كان يراهما دعاء رقية. بعض الناس طعن في صحة هذه الروايات غير أن ابن حجر في الفتح أثبت أنها رواية صحيحة وأن ابن مسعود إنما تأول تأويلا في هذا لأنه لم يقرئه النبي ورأى أنه كان يعوذ بهما فظنهما دعاء رقية. ولا يجوز لأحد أن يتابعه على هذا بعد أن تواتر أنهما من القرآن. انتهى الأمر. هو ابن مسعود لم يتواتر عنده ولم تظهر عنده الأدلة. فلا يأتي شخص اليوم يقول لا إنكار القرآن لا لأنه لا الآن الأمر كفر إجماعا. وهذا يعني لا إشكال أنه قد يقول بالقول رجلان ويكون أحدهما معذورا والآخر غير معذور كما الأمر في حال سمرة لما باع خمرا متأولا من سمرة متأول. لكن بعد بيان عمر يجوز لأحد أن يفعل هذا؟ لا تلك الضلالة كما يقول ابن حزم في الصادع. ولا يجوز أن يقتدى بزلة الفاضل. حدثنا يزيد عن سليمان التيمي عن عروة قال قرأته في مصحفي عزرة والله تمشي قرأت في مصحف أبي بن كعب هاتين السورتين اللهم إنا نستعينك واللهم إياك نعبد. حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن مرقان عن ميمون بن مهران قال قرأت في مصحف أبي بن كعب اللهم إنا نستعينك ونستغفرك إلى قوله بالكفار ملحق. هذا دعاء القنوت. إيه هذا اللهم إنا نستعينك ونستغفرك هذا دعاء القنوت الذي كان يقوله عمر. هذا يذكر جماعة من السلف وهذا أصح شيء في القنوت في الوتر يذكر جماعة من السلف أنه كان من القرآن غير أنه نسخ تلاوة. أبي بن كعب بقي محتفظا به يبدو أنه لما كان استمر بقراءته وضعه في مصحفه. وعلى هذا كان عمر ينتقده ويقول إن كان أقرأنا أبي وإن كنا لندع من قراءته وقال أقرأنا المنسوخ أن بعض المنسوخ إذا رأى فيه دعاء وكذا يتركه. وهذا أصح ما ورد في القنوت ومع كونه أصح ما ورد في القنوت وعمر كان يقنت به، إلا أنك تجد كثير عامة الأئمة لما يقنتون لا يقنتون به، مع أنه حتى مناسب في قنوت النوازل مناسب جدا، اللهم إليك نسعى ونحفد وكذا، مناسب جدا في قنوت النوازل، لأن في دعاء الكفار ودعاء المؤمنين في تأليف قلوبهم، ونحن عندنا الآن الأئمة يعني يكثرون في مسألة قنوت النازلة هذا والدعاء على الكفار. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، دخلنا في باب جديد.